الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الناس يغدو، الكل يعمل. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الضياء وطريق النور، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الروح التي تحيا بها القلوب الميتة، وبالنور الذي يحتاجه كل إنسان ليسير في طريقه إلى الله. فتحيا القلوب بذكر الله، تحيا القلوب بكلام الله، روحا من أمرنا تسري في هذه القلوب فتحييها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا على نور وهذا في ظلمات. فتعالوا اليوم نتذاكر بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، نقتبس من نورها، نهتدي بهديها. آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصراع، في الوقت الذي بدأت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتكوا به هو وأصحابه، واشتد الإيذاء حتى أنهم كانوا يطفئون الجمر بشحم ظهر خباب، حتى أنهم كانوا يطوقون مصعب بالحصير ثم يوقدون النار من هذا في هذا الحصير حتى يكاد أن يختنق، حتى أنهم كانوا يجرون بلال في رمال الصحراء في شدة الحرب ويضعون الأحجار الثقيلة على صدره. في هذا الوقت نزلت فيه آيات، قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الزمان الليل الذي يغط السماء والأرض، الذي يغشى الكون بظلامه، هذا الزمان الذي تختلف فيه أو يختلف فيه سعي الناس ما بين خاليا بربه وبين منطلقا فاجرا، والنهار إذا تجلى اختلاف الليل والنهار واضح للجميع في وجه الأرض، في أعمال الناس، في وظائف الحيوانات، في وظائف النباتات، اختلاف يراه الجميع. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى، أي والله الذي خلق الذكر والأنثى، أي أنه قسم بالله، أو وما خلق الذكر والأنثى أي وبخلقه الذكر والأنثى. والاختلاف أيضا واضح جدا بين الذكر والأنثى. صحيح أنهم خلقوا من منبت واحد من طين، خلق الله الإنسان من طين. صحيح أنهم يتناسلون من ماء، غير أنه يخرج من هذا الماء ذكر وأنثى، هذا في البشر. ثم في سائر المخلوقات ذكر وأنثى بينهم تباين واضح، وكما هذا التباين في خلق الله هذا التباين في سعي الإنسان. إن سعيكم لشتى، سعي الناس مختلف. في الوقت الذي كانت فيه مكة تعذب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يذهب مسرعا يبحث عن هؤلاء الذين يعذبون، يريد أن يشتريهم بماله، فيشتري هذا ويعتق هذا ويفرش كرب هذا. وتتعجب فيما يفعل هذا الرجل، ولما يفعل ذلك هذا الرجل. إن سعيكم لشتى. أمية بن خلف يعذب بلال، وأبو بكر يسعى جاهدا في تحرير بلال. إن سعيكم لشتى. عقبة بن أبي معيط يرمي سنة الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالصلاة في الكعبة. إن سعيكم لشتى. خباب يعذب ليقول لا إله إلا الله، وسهيل يعذبه ذهابا وإيابا. إن سعيكم لشتى. هكذا الناس، كل الناس يغدو، أوقات تفوت، ليل ونهار يتعاقبون على حياة الناس. لكن شتان بين من ضحى بحياته في سبيل رضا مولاه، وبين من ترك هذه الحياة لنفسه وهواه فيفعل ما يشاء. انطلق أبو بكر بمال وفير يشتري بلال، وكان في هذا الزمان العبيد أسعارهم متفاوتة، وكان إذا كان العبيد، إذا كان هذا العبد صاحب مواهب وقدرات، فإنه يباع بأوقية أو أوقيتين من الذهب، فاشتراه الصديق بأربعين أوقية. فقال أمية: لو أنك أعطيتني أقل من ذلك لرضيت، خذه، هو ده تمنه إيه؟ قال: ولو طلبت أكثر من ذلك لأعطيتك. إن سعيكم لشتى. كل الناس يمر عليه ليل ونهار، ولنا سؤال: ماذا نفعل في هذا الليل؟ وماذا نفعل في هذا النهار؟ كيف تمر الأوقات دون حساب؟ إن سعيكم لشتى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طريقين للبشر: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هناك رجل ميسر للطاعة، وهناك رجل ميسر للمعصية. يقول لك الطاعة سهلة، مش حاسس انها صعبة. احيانا بنبتلى بان تكون الطاعة صعبة. الانسان محتاج يبذل مجهود اعلى عشان تكون الطاعة سهلة ميسر. ميسر لليسرى اي ميسر للجنة او ميسر للطاعة. لكن هذا التيسير لهذه الطاعة يحتاج الى بذل سابق. ان يكون عنده حاجة بيعملها فييسر لهذه الطاعة. قال الله اما من اعطى اعطى من وقته اعطى من ماله اعطى من صحته اعطى من جهده اعطى من تفكيره اعطى صلى وصام وزكى اعطى واتقى. لا يكفي فقط العطاء. واذا تكلمنا عن العطاء فاننا نتكلم عن المال فقط. انما هو يعطي ويعطي ويعطي ويعطي. كان لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخلة. وهذه النخلة لها فرع في دار رجل آخر. الرجل الذي هو صاحب النخلة عنده حديقة نخيل. لكن في نخلة فيهم على حدود البيت. الفرع بتاعها في بيت واحد تاني. هذا الرجل الذي هو جاره اذا اراد الرجل ان يجني هذه الثمار فاذا بالتمر يسقط على بيت جاره والجار الاخر فقير. فكان ابناء هذا الجار يأكلون التمر يأخذون هذا التمر ويأكلوه. فينزل الرجل من على النخلة ويذهب الى بيت جاره يلم هذا التمر. فاذا وجد التمرة في يد احد من ابناء الجار اخذها من يده. واذا رآها في فمه اخذها من فمه. فاشتكى الجار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تترك هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال إني أحبها. قالوا لا. فسمع ذلك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لي بها نخلة في الجنة إن أنا أعطيتك إياها؟ قال نعم. ذهب إلى رجل وقال تترك هذه النخلة بكم؟ قال والله لا أتركها فإني أحبها وهي أحب النخيل إلي. إلا إن أعطيت عطية كبيرة. قال مثل ماذا؟ قال مثل 40 نخلة. قال له أنا مش هبيعها أبدا بس ممكن لو بعتها بيعها 40 نخلة مكسب فرصة. النخلة بتاعتي بقت فجأة لقطة بقت الناس طالبينها. مش الناس ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي طلبها. ليه ما نكسبش كتير؟ فقال هذا الرجل لك بها 40 نخلة. وأشهد على ذلك. جاب الناس وأشهده ثم ذهب وقال يا رسول الله النخلة لك. فأما من أعطى واتقى. أعطى بذل من ماله. وتتعجب رجل ينفق 40 نخلة لماذا؟ إنه يخاف. يخاف الحساب. إنه يخاف من ذنوبه. إنه يخاف من الوقوف بين يدي الله. إنه يخاف يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنه يتقي. يتقي ربه. يتقي عذاب ربه. يتقي مكانة ربه. وصدق بالحسنى. صدق بالوعد. صدق بلا إله إلا الله. صدق بالخلف. صدق بالجنة، أعطى وهو يصدق، كثير يعطي وهو لا يصدق، يشك. العطاء بدون تصديق لا ينفع، إنه على يقين. وهكذا أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا على يقين بما هم فيه، على يقين بأنهم يعبدون ربا يملك السماوات والأرض، على يقين بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، على يقين بأن الخالق وحده هو الله، أن الليل والنهار من خلق الله، أن الذكر والأنثى من خلق الله، أن هذه الدنيا من خلق الله، وأن الآخرة من خلق الله. صدق بالحسنى، قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. هذا ييسر للطاعة، تسهل عليه الطاعة، ويسهل هو لأن يكون من أهل الجنة. تشوفوا ده كده شكله بيبعد عن الفتن، هو ييسر للجنة، فأهل الجنة ييسرون لها. فسنيسره لليسرى، ما الذي ييسره؟ إنه الله الذي يملك كل شيء. ثم قال وأما من استغنى. وهذا الآخر الذي رفض أن يعطي، ليه وأعطي ليه؟ أنا مش محتاج، أنا من الحمد لله مش ناقصني حاجة، لماذا أعطي؟ لماذا أبذل من وقتي لأجل فلان؟ لماذا أبذل من مالي لأجل فلان؟ فلان هذا أنا لا أحتاجه. إنك لا تحتاج فلان، لكنك تحتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا يحتاج إلى الله، يحتاج إلى هدى الله. لذلك في كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة وفي كل يوم يقول اهدنا الصراط المستقيم. وما له يطلب الهداية وهو من هو صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. لأننا كلنا نحتاج إلى هداية الله، نحتاج أن نستمر على الطريق. من فهم الطريق عرف أنه يحتاج إلى الهداية في هذا الطريق. للناس اختيارات متفاوتة على قدر تقواهم، وعلى قدر تصديقهم، وعلى قدر عطائهم. في كل موقف من مواقف الحياة لله فيه أمر، في كل مرحلة من مراحل الحياة لله فيها بلاء، فنحن نمتحن في كل ليلة امتحان متواصل. كل إجابة بتتكتب، يكتب ان انت في الصدق خدت 2، ثم يعاد الامتحان مرة اخرى على الصدق، ثم يعاد مرة ثالثة على الصدق، ثم يعاد مرة رابعة على الصدق، ثم يعاد مرة خامسة على الصدق، حتى اذا كتبت من اهل الصدق فانت فعلا من اهل الصدق. وكذلك في الفجور يمتحن الانسان على الفجور، ثم يمتحن مرة ثانية، ثم يمتحن ثالثة، حتى تشهد عليه أعماله إنك أنت أصلت لبخت ما خدتش بالي في الموقف ده. يعاد الامتحان مرة وراء مرة حتى تكون فعلا إما من أهل الصدق وإما من أهل الفجور. هذا الذي استغنى عن ربه، هذا الذي قال أنا لا أحتاج إلى أحد، ولا أحتاج إلى صحبة صالحة، ولا أحتاج إلى سماع الذكر. هذا الذي استغنى عن الدين. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حاسس بالاستغناء، مش محتاج، مش حاسس بالفقر، مش حاسس بالاحتياج، فإذا شعر الإنسان بذلك استغنى، فإذا استغنى طغى. وأكثر ما يستغني به الإنسان هو المال، طول ما جيبه مليان مش حاسس ان هو محتاج حاجة، طول ما هو معاه فلوس مش حاسس ان هو محتاج حد فيبخل. انفق ليوم تحتاج فيه الى هذه النفقة، انفق من وقتك، انفق من جهدك، تعمل طوال ايام الاسبوع 16 ساعة في اليوم، اين وقتك لله؟ اين ما في قلبك لله؟ اين ما في عقلك لله؟ يقول اكل العيش صعب ورزاقه هو الله، فهذا الذي يرزقك بهذه الاسباب التي تأخذها هو الله، فلا تستغني عن ربك. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالخلف. يقول لك انتوا فاكرين ان هيبقى فيه حساب ودرجات لا لا لا لا، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. يا عم احنا عايشين دنيا واحدة، وقت الله يعين الله لما يبقى يجي بقى يبقى نشوف. وكذب بالحسنى قال فسنيسره للعسرى. إن سعيكم لشتى. وقف فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وهو في غاية الاستغناء، يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فادعى ربوبية وألوهية وملك، أدبر يسعى، حشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى وهذا سعي. وسعى إبراهيم في مرضاة الله من العراق إلى مصر إلى الشام مع عباد الكواكب إلى الحجاز ليبني لله بيتا، ثم يسعى بين الصفا والمروة. هذا سعي أيضا، لكن شتان بين سعي في مرضاة الله وسعي في معصية الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا كفر صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى ثم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا تغدى. هذا الذي رفض أن يبذل لله، تتعجب في وقت نزول هذه الآيات، آيات تتكلم عن البذل، عن تفاوت الناس في منطلقات السعي وفي السعي نفسه. هذا نزل في وقت كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون، وقت الذي كان فيه مسلما كان يقف أمام الجميع. يعني مش بعد ما الإسلام انتشر والدين علي وبقت السهم مع الإسلام، لا لا، ده كان معنى ان هو يسلم، ان هو يعذب، ان هو يعادى. وتنزل الآيات لتربي في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوح الاختيار، وضوح المنطلق، وضوح الأعمال، لتربي فيهم اليقين في موعود الله، وأنه عليهم أن يصدقوا أنها فعلا جنة، أن هناك فعلا نار. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. مشهد رجل يتردى، رجل يسقط في أعماق جهنم، يا ترى حجم هذه الأعماق، عمق جهنم كم هو؟ تفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه يوما ان رجل يتكلم كلمة يهوي بها في جهنم ما بين المشرق والمغرب، مشرق ومغرب. الرجل اذا سافر من بلاد الشرق الى بلاد الغرب في طائرة مسرعة فانه يقطع مسافات هائلة، يمضي في هذه الطائرة اكثر من يوم او يومين، يقطع بحار وقفار ومحيطات وبلدان. عمق جهنم اعلى من هذه المسافة، ورجل يدخل بها باهون مما نتخيل. كلمة الكفر هذه الذي يستهين بها الكثير، والذي اصبح التوحيد امر يا عمي مش مهم ديانته قوي، مش مهم قوي اذا كان مؤمن بالرسول ولا لا، مش مهم اذا كان مؤمن بالقرآن ولا لا. ما بين المشرق والمغرب في جهنم، في كلمة. يعني الكلمة مش دخلته جهنم ووقفته على الباب، ده دخلته جهنم ورشته مسافة، هذه المسافة ما بين المشرق والمغرب. فما بالكم بالافعال، فما بالكم بالطغيان اذا كانت كلمة تبعد الرجل في جهنم ما بين المشرق والمغرب. قال وما يغني عنه ماله اذا تردى. مشهد رجل يتردى في جهنم، رجل يتردى في وحل المعاصي حتى تؤول به الى جهنم. هذا المشهد الذي ربما نراه ونغفل عنه كثيرا. اين ماله؟ اين جاهه؟ اين صحته؟ اين الذي استغنى به عن ربه؟ اللي مش حاسس ان هو محتاج ربنا، محتاج دين ربنا، اللي مش حاسس ان هو في غاية الفقر الى نور من الله، الذي لا يشعر انه في غاية الانكسار وهو يطلب من ربه اهدنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا ان الاولى قد بغوا علينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا الذي استغنى لن ينفعه ماله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انه خالق السماوات والارض، خالق الذكر والانثى، قال ان علينا للهدى. فالهدى من الله، ولا هدى الا هدى الله. كل مناهج الاصلاح البعيدة عن هدى الله كلها في ضلال. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون، نعم هم المفسدون. ان معيار الصلاح والفساد ينبغي ان ينضبط بضوابط الشرع. فلا هدى الا بالوحي، ولا صلاح الا بالوحي، ولا اصلاح الا بالوحي. قل ان الهدى هدى الله، وما سوى هذا الهدى ضلال، حقيقة ضلال، وان كان فيه بعض الاضاءات لكنه ضلال. ثم قال ان علينا للآخرة والاولى. فالدنيا لله والآخرة لله، فلا يحملنك استبطاء رزق على ان تطلبه بمعصية الله، فان الامر كل الامر لله، وان الى ربك الرجعى، وان الى ربك المنتهى. تقف بين يديه يحاسبك على ما انعم به عليك. هو سبحانه وتعالى من انعم عليك، هو من خلقك، هو من رزقك، هو من أعطاك، هو من أمد لك، هو من امتحنك، هو من يراقبك ويشاهدك. اختيارات يختارها الإنسان في حياته في كل ليلة يترتب عليه مستقبله، فعلينا أن نختار بعد تفكير. لماذا هذا الاختيار؟ ثم كيف نؤدي هذه الحياة؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال فأنذرتكم نارا تلظى. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من نار تتوقد، تتوهج، تأكل كل ما يلقى فيها، ما فيش حاجة بتستعصي عليها، ما فيش جسد هيبقى صعب ان النار تأكله، نار تأكل، نار تحطم، نار تهشم، نار تحرق، موقدة لسنين طويلة في غاية الحرارة. إن النار ليست عذاب وقتي، إنها حياة، حياة اسمها حياة النار، حياة أكل وشرب ونوم وصحيان، وأكل وشرب ونوم وصحيان وعذاب، حياة. لكن تتخيل أن تعيش في حياة كل ما فيها نار، أنك ترى دائما النار، أن كل ما فيها وكل ما تأخذه منها من نار، ماء يغلي يشوي، كيف الحياة في هذه؟ يموت الإنسان ويتمنى أن يموت 1000 مرة قبل أن يدخل في هذا المكان الموحش. فأذيتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك في جانب آخر رجل تقي أعطى واتقى وصدق، وسيجنبها الأتقى. هذا الأتقى الذي لما أعطى لم يعطي ليمن، يقول لك أنت مش عارف أنا عملت إيه، يجيب له هدية وكل ما يشوفه يقول له أخبار التليفون إيه؟ يمن. هذا الذي يعطي أعطى يتزكى، يؤتي ماله يتزكى. ولا يخفى على الجميع أهمية تزكية النفس، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسم الله سبحانه وتعالى عدة أقسام أنه قد أفلح من زكاها، أفلح وأنجح. ليس من نال درجات عالية في الدنيا وهي معتبرة، ليس من أصبح صاحب أبراج في الدنيا، إنما أفلح وأنجح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أفلح وأنجح من زكى نفسه. إن معيار الفلاح مختلف أيضا، قد أفلح من زكاها. والتزكية تكون بالإنفاق، يؤتي ماله يتزكى، أخرج ما في جيبه يتزكى. يوما وقف عمر قال اليوم أسبق الصديق، انتهزها فرس عمر، كان معه مال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الصدقة، فوقف عمر وقال اليوم أسبق الصديق، فأخرج نصف ماله، لم يخرج نصف ما في جيبه، إنما أخرج نصف ماله، جمع المال الذي يملكه ثم أخرج نصفه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عمر عطاء كثيرا، فقال يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ تكلم حاجة كثير قوي. فقال أبقيت لهم مثله. أنا نزلت لهم زي ما جبت سبت لهم. عندي شقتين, دي شقة لأولادي وهذه لله. هذه تضحية عالية جدا لا يقدر عليها كثير من الناس. إنه الفاروق, ما هو صحيح, ما هو ما فيش إلا فاروق واحد. فجاء الصديق فأعطى عطية, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال تركت لهم الله. قال له لم يبق لهم شيء. ولماذا أبقي لهم؟ أليس الذي يرزق هو الله؟ أليس الذي أعطاني هو الله؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا كنت تخاف على أهلك فاترك لهم الصلاح, فليتق الله وليقول قولا سديدا. أن نكون من أهل الصدق, من أهل السداد, من أهل العمل للدين, من أهل البسد لله. قال أبقيت لهم الله. فقال عمر والله لا أسلمك بعد اليوم. هذا صاحب اليقين, هذا الذي صدق بالحسنى. كثير من أهل العلم على أن هذه الآية نزلت فيه, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. إن الصديق لما أنفق أنفق يتزكى, أنفق يريد أن يطهر قلبه, أنفق يريد أن يقبله الله, أنفق يريد أن يستبصر, أنفق يريد أن يرضي ربه, يؤتي ماله يتزكى. قال بعض الناس إن الصديق يعطك العبيد حتى يكون أكثر أهل مكة عبيد. وقال البعض إنه يعطك بلال لأن بلال كان صاحب فضل عليه. الله من فوق سبع سماوات سمع هذه المقولات فأنزل قرآن يبرئ الصديق ويقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا, ليس أحد صاحب فضل عليه, إنه يفعل ذلك يتزكى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي صدق بالحسنى, قال ولسوف يرضى. ولسوف يرضى يوم القيامة إذا رأى مشهده, وإذا رأى منزلته, وإذا رأى محله, إذا رأى رضا الله, إذا رأى نعيم الجنة, إذا رأى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. ولسوف يرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة. أخطر واحد في الأرض بائس فقير ومريض وعاجز وتعبان, وكل ما يعمل حاجة تبوظ. لا حظ له في زوجة ولا في أولاد ولا في صحة ولا في مال, بائس, حياته بئيسة. لكنه رغم ذلك أعطى واتقى وصدق بالحسنى, فيغمس في الجنة غمسة, يرى موعود الله. ثم يقال هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول والله ما رأيت بؤسا قط. يقول أنا شفت مشاكل, هي فين المشاكل دي؟ دي حاجة بسيطة خالص. ويؤتى بأنعم أهل الأرض. الراجل اللي ما بيتحركش إلا كله بيجي وراه, اللي الناس بتشابك في تحقيق تصوراته وأحلامه قبل أن يقولها. أنعم أهل الأرض. فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. فالأمر هناك مختلف. كلنا يحتاج إلى كتاب الله, كلنا يحتاج إلى نور الله, كلنا يحتاج إلى عطاء الله, كلنا يحتاج إلى هدى الله. فعلينا أن نكسب الدعاء